المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب. الآن الحبوب هل يضم بعضها إلى بعض؟ كما تعلمون الحبوب أنواع متعددة، فهناك الحنطة وهناك الشعير وهناك الذرة وهناك الدخن وهناك أيضا ما يعرف بالقطنيات التي أيضا وهي التي عادة تطبخ وهي ذات حبوب كالحمص والباقلة والفول والعدس، وبعضهم أيضا يدخل في ذلك الأرز، وكذلك أيضا أمثال ذلك من واللوبيا وغير ذلك. فهذه الآن هل يضم بعضها إلى بعض أو لا؟ أو هل الضم يقتصر على الحبوب أن بعضها يضم إلى بعض، وبالنسبة للقطنيات يضم بعضها إلى بعض، أو أن الضم ممنوع مطلقا؟ هذه كلها في أقوال للعلماء. الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخرص. نحن الآن عرفنا بأن ما سقت السماء فيه العشر وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، فهل يجوز أن تقدر الزكاة بالخرص؟ الخرص كما تعلمون هو ليس أمرا قطعيا وإنما هو أمر مضنون، فهل يجوز أن تخرص الثمار وكذلك أيضا الحبوب ويكون ذلك حكما مستقرا ومسلما أو لا؟ أيضا هذه المسألة فيها خلاف. نعم. الثالثة، هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟ يعني هل يجوز لصاحب لمالك الزرع أو الحب، يعني مالك الثمار أو الحبوب، أن يأكل من مزرعته قبل أن يأتي الخارص فيخرصها ويحدد له شيئا وما تجب فيه الزكاة أيضا أو لا يجوز له؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم. قال سنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن انتبهوا لهذه المسألة، قد يفهم من كلام المؤلف وهو يفهم هذا من كلامه هو الجمع بين شطري المسألة أن كليهما مجمع عليها، والصحيح أن الشطر الأول مجمع عليه، أما الثاني فلا انتبه لذلك. نعم. فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى رديئه. الصنف الواحد كأن تكون عندنا حنطة فيها جيد وفيها رديء، فنقوم نضم بعضها إلى بعض. ليس مع المراد بالضم أن نخلطها، لا، بمعنى نأتي بالجيد وبالردي فنقدر. هذا مثلا نفرض أن الجيد يبلغ 100 صاع وأن الرديء يبلغ ماذا؟ 100 صاع. إذن وصل المجموع 300 صاع، فوجبت فيه الزكاة هنا إن كان يسقى بالسماء العشر، وإن كان بالثانية فنصف العشر، ثم نخرج الثلثين من الجيد وثلثا من الرديء. هذا هو المراد، وليس معنى هذا أن نأتي بالرديء فنفرغه ماذا؟ على الجيد، لا. هذه مسألة مجمع عليها أن تضم الرديء إلى الجيد في الصنف الواحد، كذلك لو كان شعيرا أو كان سلتا وهو نوع من الشعير، وبعضهم هو يقول شعير لا قشرة له، هذه أيضا وأمثالها الأجناس المتفقة، أي الصنف الواحد حنطة مع حنطة، شعير مع شعير، سلت مع سلت، أرز مع أرز، وهكذا يضم بعضها إلى بعض، لكنه لا يفرغ بعضها على بعض، ثم تؤخذ الزكاة بحسب النسبة. هذا مجمع عليه كما ذكر المؤلف. نعم. يجمع جيده إلى رديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، أعني في الجيد والرديء. يعني يؤخذ من هذا ما يتعلق بالقدر، وهنا ما يتعلق بالقدر كما ذكرت لكم المثال في ذلك. فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه. يفهم من هذا أو قد يفهم من هذا عبارة المؤلف أن أيضا هذه الجزية مجمع عليها. فإن كان، تقرأ، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه، يعني كأنه يقول فإن كان أيضا الثمر أصنافا فقد أجمعوا على أنه يؤخذ من وسطه، وهذا غير صحيح، هذا هو قول الإمام مالك والشافعي. أما أكثر العلماء وإن خالف مالك والشافعي إنهم لا يقولون بذلك، وإنما يقولون يؤخذ من كل شيء بحسبه، يعني يقدر. وبعضهم يقول إن الفقراء بالنسبة للزكاة مع الأغنياء كالشركاء، فكما يراعى جانب الفقير ويراعى جانب أيضا الغني، فكما أن هذه أصناف متعددة فلا يمكن أن تجعل بمثابة صنف واحد كالمثال الأول المجمع عليه، لكنه يؤخذ من كل شيء بقدره. قال واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض. إذن القطاني هذه أو القطنيات هذه ليس المراد بها أيها الإخوة القطن الذي تصنع منه الملابس وغيرها، لا، المقصود بالقطنية هنا نسبة ماذا سميت قطنية؟ قيل لأنها تقطن بالمكان أي تستقر، فمعنى قطنية هنا أي أنها تستقر في مكانها، هذا معنى قطنية. ويقصد بالقطنية هنا هي الحبوب التي تطبخ عادة، مثل كما قلنا اللوبيا وكذلك الحمص والعدس والفول وأمثال ذلك من هذه الأجناس التي هي أنواع متعددة جدا. فهل يضم بعضها إلى بعض كالحال بالنسبة للقمح؟ بعض العلماء يقول إن الحبوب يضم بعضها إلى بعض والقطنيات يضم بعضها إلى بعض، لكن لا تضم الحبوب إلى القطنيات ولا القطنيات إلى الحبوب، وبعضهم يمنع الضم مطلقا، وأكثر المذاهب تشددا في ذلك هم الشافعية. ومذهب أحمد فيه عدة روايات، واحدة يتفق فيها مع الإمام مالك، وثانية يتفق فيها مع الإمام الشافعي. قال وفي ضم الحنطة والشعير والسلت. فقال مثلا لو جينا إلى مذهب أحمد فيه رواية أنه لا يضم شيء إلى شيء، وفيه أن الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض، وفيه أنه يتضم الحنطة إلى الحنطة إلى الشعير وإلى السلت، والسلت كما قلت لكم هو نوع من الشعير يقول له قشرة رقيقة، هو يشبه الشعير لكن فيه قشرة رقيقة ليس كالشعير. قال فقال مالك القطنية كلها. انتبهوا، هذه المسائل تحتاج إلى تدقيق وإلى وقوف. فقال مالك القطنية كلها صنف واحد. القطنية كلها صنف واحد، يعني معنى هذا يضم بعضها إلى بعض. نعم. فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت أيضا. كذلك أيضا الحنطة والشعير والسلت شيء واحد لأنها حبوب. إذن مالك عنده القطنيات شيء واحد يجوز ضم بعضها إلى بعض، والحبوب كذلك يجوز ضم بعضها إلى بعض، وهي رواية أيضا للإمام أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها ولا يضم منها شيء إلى غيره. أما أحمد فهي رواية ثالثة عنده، فله رواية مع الإمام أيضا مالك، وله رواية أخرى يقتصر الجمع فيها في المذهب على الحنطة مع الشعير والسلت. ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب، وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب. على كل حال هذه الأشياء أيها الإخوة إذا ضمت فيها مصلحة للفقير، يعني لأنه ربما يكون القدر الموجود من الحنطة لا يبلغ نصابا، فإذا ما ضم إليه الشعير، والضم القصد بذلك وأن يضم إليه في الكيل وليس القصد أنه يخلط معه ليفسده، لا، فلننتبه لهذا. إذن هذه الثلاثة قد تضم ثم بعد ذلك يؤخذ من كل صنف بحسبه، لا تضم بعضها إلى بعض ثم تؤخذ الزكاة من الحنطة لأنها أحسنها وأجودها، لا، إنما يؤخذ من كل واحد بحسبه العشر. قال: وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ إذن المؤلف هنا أراد أن يتلمس العلة في ذلك، هل العلة مرتبطة بالمنافع؟ فإن كان المقصود هي المنفعة فلا ينبغي أن يختلف حنطة عن شعير عن ماذا عن سلت، وكذلك الحال في القطنيات. وإذا كانت الأسماء لها تأثير فلا ينبغي أن تضم حنطة إلى شعير، لأن الحنطة تسمى حنطة قمح، وذاك يسمى شعير، وهذا يسمى سلت، وهذا حمص، وهذا مثلا فول، وهذا عدس، وهذا لوبيا. إذن الأسماء فرقت بينها، فما دامت الأسماء فرقت بينها فينبغي أن نفرق بينها بالحكم. قال: فمن قال اتفاق الأسماء قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة. ومن قال اتفاق المنافع قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدة كل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع. قد تجد حكمين، يعني قد تجد يعني قضيتين مسألتين يختلف الاسم بينهم وتجد أن الحكم واحدة، وقد تجد اسمين متفقين ويختلف حكمهما. أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع. لا شك أنه عندما تضم هذه الأشياء بعضها إلى بعض فهي في مصلحة الفقير، يعني إذا ضمت هذه الأشياء وبخاصة إذا كانت دون النصاب، إذا كان كل واحد منها يقصر عن النصاب، فإذا ما ضم بعضها إلى بعض ارتفعت، فكان في ذلك مصلحة للفقير الذي يمضي عامه ويتطلع إلى هذه الحبوب وإلى هذه الثمار متى يأتي وقت الجداد، ومتى أيضا يأتي وقت الحصاد حتى يأخذ شيئا من ماذا؟ من هذه الحبوب، أو يأخذ نصيبه من هذه الحبوب ومن هذه الثمار، لأن نفسه معلقة بها. نعم. قال: ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله أعلم. لكننا في هذا المقام دائما ننظر إلى الأصلح، والأصلح وهو الجانب الذي ينبغي أن يغلب في هذا المقام هو جانب الفقير.